كدرنا وتمنعنا يا خوفي أكرهك في يوم أنا والله مداري أحبك حب ورب البيت حلفت وربي يسمعنا واثق أنك تحبني تموت وتعرف أخباري ولكن بالصدر غصاب قدرنا وتمنعنا يا خوفي أكرهك.